فوالدها دلوقتي سمعته وحشة ومش كويسة يعني، فأكتر اللي بيقدموا لها ناس مش تمام يعني، فجيت أقدم لها واحد يعني آخر وكده. فأنا عايز رأي حضرتك في الموضوع ده، هل ده حرام أو ده يعيبه أو هذا يعني هذا القبيل يعني. يعني رجل ملتزم تقدم لبنت، البنت طيبة ومباركة وملتزمة؟ أيوة أيوة. وأهلها يعني سيرتهم ليست بذاك؟ أيوة هي أيوة، أمها ماتت ولكن أبوه والدها سيرته اللي مش كويسة، فبتقدم لها ناس مش تمام. فإذا تقدمنا في الفترة الأخيرة يعني واحد بس هو كويس ومعقول، فهل هذا يعيبه أو هذا حرام يعني إن أنا أوافق على هذا الرجل، ولا إيه الرأي الجديد في الموضوع؟ ماشي أجيب حضرتك، بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. نعم. طيب نكمل الأخت أم أحمد. ألو أيوة فضلت الشيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا اللي كنت بكلم حضرتك من إمتى شوية. بص حضرتك أنا مش واخدة الفلوس ديت القرض عشان خاطر أكل ولا شرب. أنا واخداها عشان خاطر أنا جوزي في آخر سنة في التعليم، واخد بال حضرتك؟ فهو تعليمه غالي جدا، فاحنا المشكله هو خلاص اخر سنه دي باذن الله وهيتخرج ان شاء الله، فالعقبه كلها في مصاريف الدراسه بتاعته. طبعا ما فيش حد، انا يعني سالت كتير انه ممكن يسلفوني، ما حدش معاه المبلغ اللي انا عايزاه، واخد بال حضرتك، واجزئه له كل شهر. فده اللي خلاني لجأت للفكره ديت، لكن انا مش واخده الفلوس من بنك ولا من شخص عشان خاطر اكل ولا شرب ولا استزاده. والله الاكل والشرب اشد، لكن التعليم ملوش قيمه. لا انا يعني واخداه عشان هو يعني اخر سنه ليه، واخد بال حضرتك؟ فكان طيب. سنه هو بيدرس بقاله 7 سنين، ف يعني انا شايفه ان حرام يضيع مستقبلنا ومستقبل عياله ومستقبل الاسره عشان اخر سنه. خلاص دي اخر سنه، واخد بال حضرتك، وبامر الله هيتعين ويشتغل ان شاء الله ربنا هيكرمه وهيبقى تمام، لكن لا تاخذ الربا، لا تأخذ الربا، لو أخذ الربا ستفشل حياته وسيمحق الله الربا كما ذكرت لك. حتى لو أخر التعليم سنة أو سنتين حتى ييسر الله عز وجل له الأمر، لكن الربا محرم يا أختنا الكريمة، بارك الله فيك. طيب الحجاج من مصر، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس في عندي سؤال كده خاص بالبنك شويه. تفضل تكلم على طول، بارك الله فيك. يبدو ان هو واضح حضرتك. انا كنت فتحت حساب في بنك فيصل الاسلامي، فحاول فيه الرصيد بتاعي عليه رد، يعني حاول الرصيد بالظبط كده كله عليه. فحضرتك لما الفوائد بتاعته يعني حرام ولا حلال؟ وإذا خدتها إذا أنا خدت الفوائد أو مثلا أطلعها مثلا في زكاة أو أوديها مثلا مستشفى في السرطان أو أوديها الغلابة، فنرجو الإفادة إن شاء الله. حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب نجيب الأول على بعض الأسئلة قبل ما ناخذ أخذها اللي من الأردن. طيب ناخده، تعال يا مرحبا، تفضل يا أخي الكريم. ماشي تفضل أخ من. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحكي معك أبو سيد من الأردن. الأخ أبو سيد من الأردن، مرحبا بك وأهلا. يعني سؤال يا سيدي عزيز، في أنا فتاة أرض عندي في الأردن استملكت الحكومة، فلما حكى المقاضي بيحكم بأخذت بسم الله اكتملوها 100,000 دينار، فبقرار الحكم إذا بعطوني بس الآن 1,000 دينار 100,000 ما فيش فلوس، لكن إذا الحكومة تعطيش الآن 1,000 دينار 100,000 بترتب حطيتها في شرط جزائهم، بترتب عليها 9% فائدة على 100,000. هل 9% هاي يعني حلال أو حرام؟ لأنه أنا الحكم صدر 2004 شهر 4 2008 يا أبا سيد، يا أبا سيد بارك الله يعني فيك. بعد سنة. أنا لم أفهم شيئا حتى الآن، لو تأتي بالسؤال من أوله ولا تتكلم باللهجة الأردنية. الحكومة استملكت عنده قطعة أرض. تمام. المقاضي خمن قطعة الأرض 100,000 دينار. ثمنت ب100,000، جميل. طيب الحكومة إذا تدفع لي 100,000 دينار ما فيش شقة، ما فيش فلوس، لكن إذا بتأخر الدفع